بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنواصل بعون الله جل وعلا وتوفيقه وإعانته شرح متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونحن في الفصول الأخيرة من هذا الكتاب. توقفنا عند الكلام عن الإيمان بالقدر خيره وشره، فنقرأ كلام المؤلف رحمه الله تعالى ثم نعلق تعليقا يسيرا على هذه المسألة، فإن أكثرها قد مر معنا أو ربما كثير منها مر معنا في الدروس السابقة أو سيأتي إن شاء الله في الدروس اللاحقة. طيب، فنقرأ ما ذكره شيخ الإسلام في باب القدر، ومن ثم نعلق على ما يسر الله جل وعلا. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على خير النبي وفضل الله لشيخنا والسامعين. يقول العلامة العلم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: وتؤمن الفرقة النادية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. تؤمن الفرقة النادية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والقدر هو ما قضاه الله تعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير، ما قضاه الله تعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير، هذا ما قدره الله جل وعلا. وقوله القدر خيره وشره بالقدر خيره وشره، الخير والشر في القدر باعتبار المقدور لا باعتبار الفعل، القدر باعتبار المقدور لا باعتبار الفعل، فإن فعل الله جل وعلا لا شر فيه. قال عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، وإنما الشر مذكور هنا باعتبار المقدور والمفعول، فإن القدر ينظر إليه باعتبارين أو من جهتين: الجهة الأولى من جهة فعل الله جل وعلا، وهذا ليس في شر، من جهة فعل الله تعالى ليس فيه شر، وأما من جهة المخلوق أو المقدور أو المفعول فهذا فيه الخير وفيه الشر. مثال ذلك: إدخال الله الكافر للنار عياذا بالله، إذا نظرت إلى هذا القدر من جهة فعل الله جل وعلا لا نقول إن فيه شر، لأن الشر ليس إلى الله جل وعلا، لا ينسب الشر إلى الله في فعله، فعاله كلها لحكمة بالغة ولخير ليس فيها شر. وإذا نظرت إلى هذا المقدر باعتبار حال المقدور عليه نجد أن فيه غاية الشر، فدخول النار بالنسبة للكافر هو نهاية الشر بالنسبة إليه، نهاية الشر ولا شر بعده، هذا غاية الشر، أن يخلد العبد في نار جهنم لا ريب أن هذا هو من الشرور المحققة. إذن القدر ينظر إليه باعتبارين: باعتبار فعل الله تعالى ليس فيه شر، باعتبار فعل الله جل وعلا ليس فيه شر، وأما باعتبار المقدور أو من وقع عليه هذا القدر فيه الخير وفيه الشر. نوع القدر خير وشر، والإيمان بالقدر يتضمن أربعة أركان، والشيخ الإسلام هنا ذكر درجتين وتحت كل درجة درجتان، فصارت مراتب القدر أربعة، صارت مراتب القدر أربع مراتب. طيب، اقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى: فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بما الخلق عاملون. علم ما الخلق، علم. طيب، الإيمان بأن الله تعالى عالم بمن خلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآيال ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال ما أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه جفت الأقلام وطويت الصحف كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء وإذا خلق جسدا يعني قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما وينكره اليوم قليل. طيب الدرجة الأولى أو المرتبة الأولى من مراتب القدر تشمل درجتين وهي العلم والكتابة. العلم يعني الإيمان بأن الله تعالى علم كل شيء بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا فما من قدر وقع إلا والله جل وعلا يعلمه قبل أن يقع لقوله تعالى إن الله بكل شيء عليم. ثم هذا القدر قد كتبه الله جل وعلا في اللوح المحفوظ. إذن مراتب الإيمان بالقدر تشمل العلم والكتابة فكل قدر وقع هو معلوم ومكتوب. هذا هو المقصود أن الإيمان بالقدر يعني أن تؤمن بأن كل قدر وقع هو معلوم ومكتوب علمه الله تعالى بعلمه الأزلي وكتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ كما جاء في الحديث أول ما خلق الله القلم قال اكتب قال ما اكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة وهناك مسألة فرعية وهي هل القلم أول المخلوقات أم أن عرش قبله قولان لأهل العلم منهم من قال القلم أول المخلوقات ومنهم من قال عرش وفي هذا يقول ابن القيم والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل عرش أو هو بعده قولان عند أبي العلاء الهمذاني والحق أن العرش قبل لأنه عند الكتابة كان ذا أركان والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل عرش أو هو بعده قولان عند أبي العلاء الهمذاني والحق أن العرش قبله لأنه عند الكتابة كان ذا أركان أيا كان العرش أول أم القلم أول المهم أن الله جل وعلا كتب مقادير خلق اللوح المحفوظ كتب كل شيء في اللوح المحفوظ ويسمى اللوح المحفوظ بالذكر يقول تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون الزبور يكتب المنزل والذكر هو اللوح المحفوظ هذا هو أو هذه الدرجة الأولى من درجات الإيمان بالقدر تشمل مرتبتين وهما العلم والكتابة وهذه الكتابة تكون بمواضع جملة ومواضع تفصيلا. هناك أنواع من التقادير، هناك التقدير الأزلي وهو المكتوب في اللوح المحفوظ كما جاء في حديث ابن عمر: قدر الله مقادير خلائقه قبل أن يخلق السماوات والأرض لخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. في اللوح المحفوظ كتب الله مقادير خلائقه وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هذا تقدير أزلي. هناك تقدير عمري يكتب عند نفخ الروح في الجنيات الملك، يكتب العبد يكتب عليه رزقه وأجله وعمله ومصيره، هل يكون شقيرا أم سعيدا، هذا هو التقدير العمري. ولكن التقدير السنوي أو الحولي يكون في ليلة القدر، وقال الله جل وعلا فيها يفرغ كل أمر حكيم أمر من عندنا، هذا تقدير سنوي. ولكن التقدير يومي يكون في الصحبة التي بعيد الملائكة، هذه كلها مواقع تكتب فيها أعمال العباد، تكتب فيها المقادير بأنواعها وأصنافها. وقد دلت آية الحديث على نوعين أو على هاتين المرتبتين: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب، فدلت على مرتبتين كليهما، مرتبة العلم والكتاب. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. هذان مرتبتان يجب الإيمان بهما حتى يتحقق الإيمان بالقدر، أن تؤمن بأن الله تعالى علم كل شيء قبل وقوعه، وأن الله جل وعلا كتب كل شيء في اللوح المحفوظ وفي التقادير التي ذكرت آنفا، التقدير العمري والتقدير الحولي واليومي. طيب، قال رحمه الله: وهذا القدر قد كان ينكره ولاة القدرية قديما ومنكره اليوم قليلا. القدرية قديما أو قدماؤهم وغلاتهم كانوا ينكرون العلم، ينكرون أن يكون الله جل وعلا يعلم بشيء قبل أن يقع، يقولون إن الأمر أمر كما شكى ذلك التابعان الجليلان إلى عبد الله بن عمر الخطاب في أول حديث في صحيح مسلم، قال إن الله قبل الأقوام يتقفرون العلم ويقولون إن الأمر أمر، فقال عمر: إن لقيت هؤلاء أخبرهم أني براء منهم وهم براء مني. والذي يحلم به عبد الله بن عمر لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله حتى يؤمن بالقدر. سمعت أبي يقول بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع علينا رجل ثم ساق الحديث. فإذا منكرون العلم ثم قدماء القدرية، منكرون العلم والكتاب، ولكن جمهور القدرية منكرون المرتبتين الأخيرتين وهما المشيئة والخلق. المشيئة والخلق. اقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعلومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. نعم، هذه الدرجة الثانية تشمل مرتبتين وهما المشيئة والخلق. أما المشيئة فتعني الإيمان بأن الله جل وعلا هو الذي يشاء وحده وقوع المقادير، فلا يقع قدر إلا بمشيئة الله جل وعلا. أو بمعنى آخر، تعني الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فكل شيء يقع في الكون سواء كان حركة أو سكنة، طاعة أو معصية، شركا أو إيمانا، كفرا أو توحيدا، كل ما يقع في الكون إنما هو واقع من مشيئة الله جل وعلا، لا يخرج عن مشيئة الله. كل شيء وقع في الكون وقع بمشيئة الله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، بما في ذلك أفعال العباد. أفعال العباد أفعالهم اليومية من المباحات أو الطاعات أو المعاصي أو أي شيء يفعل العبد لا يخرج عن مشيئة الله إلا أن يشاء الله. هذه صريحة في إثبات أن أفعال العباد لا تخرج عن مشيئة الله جل وعلا. الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهي المشيئة النافذة. والدرجة الرابعة هي القدرة الشاملة تعني الخلق. الإيمان بأن الله جل وعلا خالق لكل شيء، فكل فعل وكل حركة أو سكنة في الكون هي من خلق الله جل وعلا، والدليل الله خالق كل شيء، فقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى والله خلقكم وما تعملون. فكل شيء يقع في الكون هو من خلق الله جل وعلا، هو الخالق لهذا الشيء أيا كان هذا الشيء، سواء كان من المباحات أو كان من مخلوقات الموجودات أو كان من الطاعات أو كان حتى من المعاصي، كلها من خلق الله جل وعلا لا تخرج عن خلقه، لعموم قول الله جل وعلا الله خالق كل شيء. وصنف البخاري رحمه الله تعالى كتابا سماه خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد، يبين أن العبادة مخلوقون وأفعال كذلك مخلوقة، وما صدر عن المخلوق مخلوق داخل تحت خلق الله جل وعلا. وهذه الدرجة ينكرها جمهور القدرية. القدرية يقولون لا تقول إن الله تعالى شاء أن عبد كذا وكذا، يقول ربنا شاء كذا، إن فلان يسرق أو فلان يقتل أو فلان يفعل كذا وكذا من المعاصي، لا تقول شاء الله كذا، بل عبده هو الذي شاء، ولا دخل بمشيئة الله في فعله، هكذا قال وقول الباطل. فالعباد وأفعالهم كلها تابعة لمشيئة الله، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. ويقولون كذلك إن العبد يخلق فعله، خالق لفعله، فأثبتوا خالقين. ولهذا سموا مجوس هذه الأمة، لأنهم زعموا أن العبد يخلق فعله مستقلا عن مشيئة الله وعن خلق الله جل وعلا، وهذا قول من أطل الباطل. ولهذا سموا مجوس هذه الأمة، فالعبد مخلوق وفعله مخلوق، والعبد يفعل ما يشاء لكنه لا يخرج عن مشيئة الله جل وعلا. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. ومع كونه سبحانه وتعالى أو مع كون مشيئته شاملة لمشيئات العباد، وغلب المشيئات المشيئات كلها، وغلب قضاء الحيل كلها، مع ذلك أمر العباد بطاعته ونهاهم عن معصيته، أعطى العبد قدرة وإرادة واختيارة بموجبها تم تكليفه. وهذا لا يعني القول بالجبر كما يقول الجبرية في الطرف الآخر، فالإنسان مختار له اختيار وله إرادة وله مشيئة، لكن هذا الاختيار وتلك الإرادة والمشيئة لا تخرج عن مشيئة الله جل وعلا، سواء كان هذا في أموره المباحة أو في الطاعات أو حتى في المعاصي، لا يخرج عن مشيئة الله جل وعلا، بخلاف كلام الجبرية. الجبرية كلامهم لا يدوامه مع العقل، يقول العقل مجبور على فعله، فلو صلى وصام مجبور على صلاته وصيامه، ولو طلب العلم مجبور على طلب العلم، ولو ارتكب موبقات مجبور على ذلك. هذا كلام يخالف العقل والفطرة والواقع، يخالف العقل والفطرة والواقع، ويخالف كذلك الشرع من قبل. طيب واصل. إذا باختصار الإيمان بالقدر، حتى يتم إيمان عبد بالقدر لا بد أن يقر بهذه المرتبة الأربعة. الإيمان بأن الله عليم بكل شيء، وأن الله كتب كل شيء، وأن مشيئته فوق كل مشيئة، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن كل شيء مخلوق لله جل وعلا. العلم، الكتاب، المشيئة، الخلق، هذه مراتب القدر أربعة. هنا وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين. ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة والله خالقهم وخالق قدراتهم وخالق قدرتهم وإرادتهم كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وهذه درجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلب العبد قدرته واختياره ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها وحكمها ومصالحها. مع كون أفعال العباد تابعة لمشيئة الله وداخلة في خلق الله، الله جل وعلا أمر عباد بطاعته ونهاه عن معصيته ومدح المحسنين وذم المسيئين ورضي عن القوم الصالحين ولا يرضى عن القوم الفاسقين وأمر بالعدل والإحسان ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. كل هذا بناء على أن لعبد قدرة واختيار، وإلا لو كان العبد مسلوب الاختيار والقدرة لما كلف ولما مدح المحسن ولما ذم المسيء. فالإنسان فاعل حقيقة، هو المصلي وهو الصائم وهو الكافر وهو البر وهو الفاجر وهو المحسن والمسيء. فالعباد لهم قدرة ولهم إرادة، هذه القدرة وتلك الإرادة هي من خلق الله جل وعلا. الله تعالى خلق العبد القدرة والاختيار والإرادة، فلا ينفك عن ذلك ولا يستقل بخلق قدرته وإرادته. هذا المعنى. إذا التكليف كان بموجب الإرادة والاختيار التي عند العبد، وهذا الشيء يجد الإنسان من نفسه. فلو ذهبت إلى السوق لتشتري مثلا ثوبا، فإنك تذهب إلى المحل الأول والثاني والثالث وتختار هذا وترد هذا وهذا مقاسه كبير وهذا أقل أضيق وهذا، في النهاية تشتري ثوب معين، تقول اخترت هذا الثوب أو اخترت هذا الجوال اشتريته من بين المئات. هذا الذي اخترته واشتريته بنفسك لا يرجع عن الذي قدره الله لك. فلو رجعت إلى البيت وجدت أن هذا الثوب فيه خلل أو فيه عيب، وأن الذي باع هذا الثوب من باع المتجولين واختفى، تقول ماذا؟ تقول قدر الله ما شاء فعل. لو اشتريت مثلا جهاز جوال، بعد اختيار وبحث طويل ساعة أو ساعتين تبحث حتى اشتريت هذا الجهاز الجوال وجربته واخترته بنفسك من بين أصناف كثيرة، فلما رجعت وجدته وجدت به عيب أو خلل ولم تهتدي إلى المكان الذي اشتريته منه، ماذا تقول؟ تقول ربنا أراد فيها، ربنا أراد أن أشتري جهاز من عندي فتشته وفتشته وكم واحد رجعته لكن اشتريته، ربنا أراد أن أشتريه. هذا الشيء يجب الإنسان بالواقع حياته لا يحتاج إلى أدلة، فأنت تختار الشيء بنفسك ثم تجزم بعد ذلك أن الله جل وعلا هو الذي قدر لك هذا، وهذا سر القدر، هذا هو السر القدري. طيب، قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية، يعني جمهور القدرية ينكرون هذه الدرجة ويقولون لا تقول قدر الله أن أفعل كذا، يقول لا الله ما قدر، هذا كلام باطل، كل حركة وسكنة في الكون بقدر من الله جل وعلا. ولهذا سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، لأن مجوس أثبتوا خالقين النور والظلام، فهؤلاء أيضا أثبتوا خالقين، قالوا إن الله هو الخالق والعبد كذلك خالق لفعله. هذا هو المشتبه بينهم وبين المجوس، أن المجوس أثبتوا خالقين النور والظلام، فهؤلاء أثبتوا خالقين، خالق جل وعلا الله ثم العبد قالوا وفعلوا، فهم أنكروا مشيئة الله وخلق أفعاله بل بالمقابل قال غلا ويغلو فيها قوم هذا الإثبات، هؤلاء هم الجبرية الجهمية وهم جبرية غلوا في إثبات المشيئة والخلق، فقالوا كل شيء مشيئة الله تعالى وخلقه، والعبد كالريشة في مهد الرياح، كالريشة في مهد الرياح تقلبها يمينا وشمالا ولا قدرة ولا إرادة لها، قال الإنسان لو صلى هو مجبور، ولو سرق مجبور، ولو قتل مجبور، ولو فعل ما فعله مجبور، وهذا قول لا يقول به العقل ولا الفطرة ولا الشرع، فلو أن إنسان اعتدى على آخر ضربا ونهبا وسلبا ثم قال له أنا مجبور على ذلك هل يقبله؟ ها؟ لو جاء أحد وقال لك وهدك بالسلاح وقال لك هذا ما عندك، هذا الجوال وهذا النقود الذي عندك وهذا ما عندك، ثم ضربك حتى سال الدم من وجهك ثم قال لك يعني أنا مجبور، أنا مجبور على هذا، قد أجبرت على هذا الفعل ثم صار، هل تقبل هذا؟ لو كان كذلك لعطلت المحاكم والنيابات والشرطة وهذه أجهزة والبوليس كل هذه لعطلت، فإن السارق مجبور والقادم مجبور واللص مجبور كلهم مجبورون، لا يقول هذا عاقل أصلا، فالإنسان الذي يفعل المنكر والواجب يعلم أنه فعله باختياره، يعلم أنه فعله باختياره ليس مجبورا عليه، لذلك الجبرية قلة، يعني الجبرية هم في الناس قليلون لكن قدرية أكثر، يعني قدرية يدعون أنهم ينزهون الله جل وعلا عن النقص، يدعون التنزيه، ودخل أحدهم على أبي إسحاق الإسرائيلي رحمه الله، دخل أحد المعتزلة القدرية فقال سبحان الذي تنزه عن الفحشاء، سبحان الذي تنزه عن الفحشاء، قاله من؟ ذلك المعتزلي، فأجابه أبو إسحاق الإسرائيلي بقوله سبحان الذي لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، سبحان الذي لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، فقال له القدري أيحب ربنا أن يعصى؟ فقال أبو إسحاق وهل يعصى ربنا قهرا؟ هل يعصى ربنا قسرا أو قهرا؟ فبين أن هذه الأمور لا تقع في مشيئة الله، لا تقع قهرا أو قسرا لإرادته ومشيئته، وهم خلطوا بين المشيئة والمحبة، وزعموا أن هناك تلازم بين المشيئة والمحبة، قالوا إذا شاء الله شيئا يعني أنه محبة، هذا ليس بلازم، فالله تعالى يشاء ما لا يحب لحكمة، يشاء ما يحب وما لا يحب لحكمة بالغة قضاها يستجب الحمد على اقتضاها. طيب قال ويغلو فيها قومها الإذبال حتى سلبوا العبد قدرته واختياره ويخرجون عن أبعاد الله وأحكامه حكمها ومصالحها، لو كان كذلك لما كان هناك وجه للتكليف، لماذا يمر بالصلاة والصيام والزكاة بحلول مجبور، ولماذا ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وهو مجبور، لا يقول هذا أحد من العقلاء، وفي هذا قدح في الشريعة، هذا يستلزم القدح والطعن في الشريعة في حكمة الله جل وعلا. طيب ننتقل إلى الفصل الذي بعده، خلاصة هذا الفصل أن الإيمان بالقدر يتضمن أربعة أركان: العلم، كتابة، المشيئة، الخلق، يجب الإيمان بهذه المراتب الأربعة، فمن آمن بهذه الأربعة فقد حقق الإيمان بالقدر. طيب نقرأ الفصل الذي بعده، نريد إن شاء الله نكمل قبل صلاة العشاء إن شاء الله تيسير، هذا الفصل الذي بعده من كلام الصحابة، وإذا أكملنا الكلام عن الصحابة قبل صلاة العشاء إن شاء الله تعالى بعد الصلاة نكمل بقية الفصول في نصف ساعة إن شاء الله، ربما لا نزيد عليها، نسأل الله التوفيق ويعافينا. نقرأ. قال العلامة العالم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فصل: وبوضوء أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأهل ما يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون عن القلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأمومة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه في آية القصص: فمن عفي في آية القصاص فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الذي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ولا يهدمون الفاسق المهدي الاسلام بالكليه، ولا يقلدون اسم كما تقول المعتزله. ولا يهدمون فاسقا مليا اسم الايمان. عندكم في النصف اسلام؟ طيب واصل ان الاسم الايمان. طيب ماشي. بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نكبة ذات شرف يرفع الناس إليه بها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. من أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل. الإيمان قول وعمل، والقول يشمل قول القلب وقول اللسان، والعمل يشمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. إذن هذه خمسة أركان من الإيمان: قول وعمل قسمان رئيسان، وتحت القول قسمان: قول القلب وقول اللسان، وتحت العمل أقسام ثلاثة: عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. أما قول القلب فهو اعتقاده، قول القلب هو اعتقاده، إقراره بوحدانية الله وبأركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وبقية أركان الإيمان. هذا قول القلب اعتقاده، وقول اللسان إقراره ونطقه بذلك، هذا قول اللسان. عمل القلب هو العبادات القلبية كالخوف والرجاء والتوكل والإنابة والخشية، هذا عمل القلب. عمل اللسان هو العبادات القولية كالذكر والتلاوة وما إلى ذلك من العبادات القولية، والأمر معروف والنهي عن المنكر. وعمل الجوارح هو العبادات البدنية كالركوع والسجود والطواف والسعي والجهاد في سبيل الله، هذه كل أعمال الجوارح، كل هذه داخلة في مسمى الإيمان. كل هذه الخمسة داخلة في مسمى الإيمان. والدليل على ذلك حديث شعبة الإيمان: الإيمان بضع وسبعون أو ستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وهذا شمل قول القلب وقول اللسان. أعلاها قول لا إله إلا الله يشمل قولها بالقلب وقولها باللسان، اعتقادها وقولها. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا من عمل الجوارح. والحياء شعبة من الإيمان، وهذا من عمل القلوب، من أعمال القلوب. بقي قول أو عمل اللسان يدخل أيضا في قول لا إله إلا الله، فهي قول القلب وقول اللسان وعمل اللسان. قول القلب يعني اعتقاده، يعني اعتقاد القلب، وقول اللسان إقراره ونطقه، وعمل اللسان باعتبارها من ذكر الله جل وعلا. فهذه أركان أو أجزاء الإيمان. الإيمان قول وعمل، أو بصلاح آخر يقولون قول واعتقاد وعمل، قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان. وأن هذا الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأدلة زيادة كبيرة منها قول تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، قال تعالى يزداد إيمانا مع إيمانهم. فإيمان يزيد بالطاعة، يزيد بها كما وكيفا، كما وكيفا، وإن قارن وإحسن كل ما أتقن العبد عبادته زاد ذلك في إيمانه. فالطاعات تزيد الإيمان، والمعاصي تنقص الإيمان، كذلك المقارب تنقص أو تنقص المعاصي من مقدار إيمان في القلب، سنشعر بأن إيمانه قد نقص، يجده في قلبه ولا يحتاج إلى استدلال، بل هذا شيء يجده المرء من نفسه. الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، هذا معتقد أهل السنة والجماعة. وأدلة الزيادة هي أدلة النقص، لأن ما زاد كان قبل الزيادة أنقص منه بعد أن زاد، ما قبل الزيادة يقبل النقص، فإيمان طالما أنه يزيد إذن يقبل النقص، أو هو كان قبل أن يزيد ناقصا، طالما أنه زاد إذن قبل أن يزيد كان ماذا؟ كان ناقصا، إذن هو يزيد وينقص. وهم مع ذلك لا يكفرون أهل قبلة بمطلق المعاصي أي الكبائر والذنوب، هناك معاصي وكبائر لا يكفرون بها، لا يكفرون أهل قبلة يعني المنتسبين لقبلة بالمعاصي والكبائر كشرب الخمر والسرقة والزنا والكذبة، كل هذه لا تكفر الإنسان، لا تخرج عن دائرة الإسلام، خلافا للخوارج. الخوارج يكفرون بالكبيرة. قال رحمه الله بني قوة إيمانية ثابتة مع المعاصي، قال تعالى فمن عفي له من أخيه أي أخيه المقتول، فجعل الله جل وعلا المقتول أخا للقاتل، جعل المقتول أخا للقاتل، وقال إنما المؤمنون إخوة، ذكر القتال، قال إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ثم قال في آخرها إنما المؤمنون إخوة فأصحوا بين أخويكم، فجعل كل من المتقاتلين جعل هؤلاء كلهم إخوة، فدل على أن قوة الإيمان ثابتة حتى مع المعاصي ومع الكبائر. قال ولا يسبون فاسق الملية اسم الإيمان بالكلية، الفاسق الملي يعني فاسق المنتسب إلى ملة الإسلام، لا يكفرونه ويسحبون منه اسم الإيمان بالكلية، يكفرونه بالجملة، ولا يحكمون عليه بالخلود في النار كما قال الخوارج أيضا والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة اتفقوا في المصير، يقول الخوارج والمعتزلة إن صاحب الكبيرة خالد في النار، واختلفوا في التسمية في الدنيا، فقالت الخوارج هو كافر، وقالت المعتزلة هو في منزلة بين منزلتين، كل أقوال باطلة، أبطل أقوال الخوارج والمعتزلة. أهل السنة لا يكفرون صاحب الكبيرة، ولا يقولون في منزلة بين منزلتين، ولا يخلدون في النار، فالأمر إلى الله جل وعلا. في الدنيا يقول هو مسلم أو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الدرجة الكاملة ولا يعطى صفر في الإيمان، لا يقال إنه فاقد الإيمان الكلي، ولا يقال هو في الدرجة العالية، بل نقول هو مؤمن ناقص الإيمان بإيمانه، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الدرجة الكاملة 100%، ولا يعطى صفر كما فعل الخوارج، يكفرونه ويخرجون عن دائرة الإيمان والإسلام، فلا يعطى الاسم المطلق يعني اسم الإيمان الكامل، ولا يسلم المطلق الاسم يعني لا يعطى عنه أصل الإيمان، بل نقول هو عنده إيمان وعنده فسوق اجتمع فيه الإيمان والفسق. ويدل على هذا قول تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، يغني إنسانا ويجب عليه كفار قدر خضن، وكان عنده أرقاء أو ممالك وفيهم صالحون وفيهم فساق لكنهم مسلمون كلهم، فلو أعتق رقبة من هؤلاء وإن كان فاسقا أجزاء، قول تعالى فتحرير رقبة مؤمنة أي مسلمة وإن كانت فاسقة، وإن كان هذا الملوك فاسقا كان عنده مماليك وأرقاء في ملك يمينه، وفي بعض الفسوق أو عنده ملوك واحد فاسد لكنه مسلم يصلي الوسوق لكن عنده فسقا وخروجا عن الطاعة وعنده بعض الكبائر يرتكبها، لو أعتقه أجزاء عنه. قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، يعني مسلمة، رقبة مسلمة عند أصل الإيمان والإسلام. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، يعني من كان فاسقا لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، يعني فيه أصحاب الدرجات العلى من الإيمان كمل في إيمانهم كالنبيين والصديقين وهؤلاء، لا يكون في درجة أولئك، لا يكون في درجة هؤلاء العظماء، إنما يكون على قدر إيمانه، فلا يعطى الدرجة العالية كما فعل المرجئة. قالوا هو في إيمان جبريل وميكائيل وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهو في مصاف هؤلاء، لا يقال هذا، فلا يعطى الدرجات العالية ولا يسلب عنه الإيمان بالكلية. ولهذا قال لا يدخل في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هؤلاء أصحاب درجات علا وأصحاب مقامات عالية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هو النفي ليس نفيا لأصل إيمان وإنما هو نفي لكمال إيمان. ضل الخوارج والمعتزلة وزعموا أن هذا الحديث يدل على تكفير السارق والزاني والمنتهم، وقادم قالوا يكفر لأن الإيمان نفي عنه. الصواب أن المنفي هنا ليس هو أصل الإيمان وإنما هو كمال الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي في إيمان كامل، إنما هو في إيمان ناقص. فذلك السارق والمنتهب وغيره كل هؤلاء يقعون في هذه الكبائر في حال نقص من الإيمان. ثم قال فلا يعطى الاسم المطلق، يعني الدرجة الكاملة، لا يعطى الفاسق الاسم المطلق، قال هذا أصحاب الإيمان الكامل، ولا يسلب مطلق الاسم، يعني لا ينفى عنه أصل الإيمان. إذن هو عنده إيمان لكن إيمانه ليس كاملا، بل إيمانه ناقص وضعيف. طيب، ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى فصل آخر في الكلام عن موقف أهل السنة والجماعة من الصحابة وآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. اقرأ. اختلاس، يعني اختلاس، اختلس أو انتهي، يسر الخيام. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: ومن وصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذابا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبا. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، ويفضلون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 312 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1400 ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت وثابت ابن قيس ابن شماس وغيرهم من الصحابة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة سلامة القلب واللسان، سلامة القلب من الحقد والغل والبغضاء تجاه الصحابة، وسلامة اللسان من الطعن والقدح والذم والجرح لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فقلوبهم سليمة وألسنتهم سليمة تجاه أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا دين وإيمان، وهذه عقيدة دل عليه القرآن والسنة. أما القرآن فقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق من أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. لو أن رجلا ممن جاء بعض الصحابة تبرع بوزن جبل أحد ذهبا في سبيل الله، ملايين الأطمار من الذهب في سبيل الله، فإن الله جل وعلا يأجر الصحابة. وجاء صحابي بملء كفه من تمر أو دقيق، كفيه أو كفيه، منذ صحابي أو نصيبه، فإن أجر الصحابي أعظم من أجر الذي بعده، من الذي تبرع بجبل أحد ذهب. لماذا؟ لتفاوت ما بين قلوب الصحابة ومن بعدهم. فالله جل وعلا اطلع على قلوب الصحابة فوجد أن قلوب الصحابة أفضل قلوب وأبرها وأتقاها وأصلحها، فلذلك العمل من الصحابي أفضل عند الله تعالى من عمل من أضعاف هذا العمل ممن بعده، لسلامة قلوبهم ولقوة إيمانهم وصدقهم. ولهذا قال بعض السلف: ما فات الصديق غيره بكثير الصلاة والصيام، وإنما بشيء وقر في قلبه. فما في القلوب التفاوت يحصل بتفاوت ما في القلوب، فقلوب الصحابة هي أزكى القلوب وأفضلها، لذلك أعمالهم عند الله تعالى أفضل من غيرهم. هذا لا يجوز سبهم ولا ذمهم ولا كلام فيهم، سيأتي كلام عن ذكر ما شجر من الصحابة. إذن الواجب على العبد أن يمسك لسانه من الصحابة إلا بالخير وإلا بالثناء والترضي، كذلك أن يحفظ قلبه من الغل والحرد تجاه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر أن أهل السنة يؤمنون بما جاء بالكتاب والسنة والإجماع من فضائل ومراتبهم، فالصحابة هم على درجات وهم درجات عند الله، الصحابة على مراتب ودرجات، أفضلهم المهاجرون، المهاجرون أفضل من الأنصار، وأفضل المهاجرين هم أفضلهم العشرة المبشرون بالجنة، هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعيد بن سعد وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف، هؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة، هم أفضل الصحابة على الإطلاق العشرة. ومن حيث المجموعات المهاجرون أفضل الأنصار، لأنهم جمعوا ما بين الهجرة والنصرة، والأنصار قاموا بالنصرة، والأنصار نصروا والمهاجرون هاجروا ونصروا، ولذلك كانوا أفضل من الأنصار. كذلك يفضلون من آمن وأنفق قبل الفتح على من أنفق وقاتل بعده، قول الله جل وعلا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى. فمن أسلم قبل الفتح وهو صلح حديبية وقاتل أعظم درجة ممن أسلم بعد الفتح وقاتل، وكل موعودون بالجنة. يؤمنون بأن الله جل وعلا قال: يا أهل بدر اعملوا ما شئتم فقد أخبرت لكم، غفر الله لهم لصادقتهم. فالإسلام أنهم بذلوا وجاهدوا وقاموا بما لم أو بما لا يستطيع غيرهم أن يقوموا به فداء وتضحية لدين الله جل وعلا. وكذلك يؤمنون بأن الله جل وعلا قد رضي عن أصحاب بيعة رضوان، وكانوا 1400 رضي الله عنهم جميعا، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وكانوا 1400 رضي الله عنهم جميعا بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على الموت وعلى أن لا يحضر فأنزل الله فيهم آية الرضوان ويشهدون بالجنة من شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عينا مثل العشرة المبشرين بالجنة وكثابت بن قيس بن شماس وكبلال بن رباح وكأم سليم وعبد الله بن سلام وغير من الصحابة الذين جاء النص بأنهم في الجنة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب أمين. قال رحمه الله تعالى ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر نعم وثنيون بن عثمان ويربعون بعلي كما دلت عليه الآثار وكما أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة. أيضا مما يقر بها السنة والجماعة أن الصحابة مرتبون من فضل على النحو التالي: أولا أبو بكر ثم عمر، هذا محل اتفاق، هذا محل اتفاق، أبو بكر ثم عمر. الثالث منهم قال عثمان ومنهم قال علي، منهم قال عثمان ثم سكت كما سيأتي بيانه. هذا من حيث الفضل. أما من حيث الخلافة هم متفقون على أن الخليفة بعد رسول الله أبو بكر وبعد أبي بكر عمر وبعد عمر عثمان وبعد عثمان علي، في الخلاف متفقون. أما في الفضيلة هنالك اختلاف، ولكن استقر الأمر في آخره على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبه في الخلاف. قال مع أن بعض أهل السنة قد اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهم أفضل، فقدم قوم عثمان. إذا القول الأول أبو بكر وعمر عثمان، هذا الواحد الأول، وسكت عثمان وسكت، أو رفع بعلي أبو بكر وعمر عثمان علي القول الثاني، وهو القول الذي استقر عليه قول السنة أخيرا. القول الثالث أبو بكر عمر ثم علي ثم عثمان، والقول الرابع التوقف أبو بكر عمر ثم التوقف، لا يقولون عثمان ولا يقولون علي. إذن هذه أربعة أقوال: القول الأول أبو بكر وعمر وعثمان ثم السكون عن الرابع، القول الثاني أبو بكر وعمر والسكون عن الثالث والرابع، القول الثالث أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، والقول الرابع أبو بكر وعمر وعلي ثم عثمان. ولكن استقر أمر أهل السنة والجماعة على أن عثمان مقدم على علي في الفضل وفي الخلافة كذلك. طيب اقرأ. مع أن بعض أهل السنة كانوا مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا ورفعوا بعلي، وقدم قوم علي وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي، وإن كانت هذه مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة. يعني القول تفضيل علي على عثمان هذا لا يمتع فيها المخالف، لا يقال ان الذي خالف ذلك قد ابتدع، لان الخلاف وقع عند السلف في ذلك. نعم. لكن الذي يضلل فيها مساله الخلافه، وذلك لانه يؤمنون ان الخلافه مع رسول الله ان الخليفه أن الخليفة، وذلك لأنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن ضعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من خلاف أهله. نعم، من طعن في خلافة واحد من هؤلاء الأربعة فهو أضل من حمار أهله، بل الحمار حمار أهدى منه سبيلا، كحال الروافض الذين يطعنون في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، ويدعون أن أبا بكر وعمر وعثمان اغتصبوا الخلافة من علي واقتلعوها منه اقتلاعا. هؤلاء يدعون ويضللون، بل منهم من يكفر ويخرج عن الملة بالكلية، الذين قالوا بأن القرآن محرف، أو أن جبريل غلط في الرسالة، أو أن القرآن زيد فيه نقص، هؤلاء يعتبرون خارج دائرة الإسلام أساسا، لم يدخلوا حتى يخرجوا بهم في الخارج أساسا، خارج أمة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب نقرأ. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غنيمكم: أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إلي أن بعض قريش، عباس عمه خطأ واصل. وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إلي أن بعض قريش يشكو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولطاعته. وقال: إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. من أصول أهل السنة والجماعة محبة آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام وتوليهم والترضي عنهم، وحفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، حيث قال: يوم غديركم، هو مكان في طريق بين مكة والمدينة يسمى خم، مكان فيه ماء أو منزل ينزله الحجاج في طريقهم من مكة إلى المدينة والعكس. فبعد الحج نزل في ذلك المكان وقال: أذكركم الله في أهل بيتي، يعني احفظوا أهل بيتي واتقوا الله فيهم. فأهل السنة والجماعة يحفظون وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويحبون آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لسببين: لإيمانهم بالله تعالى، ولقرابتهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولأن الله جل وعلا اصطفى بني هاشم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام هم الذين حرموا الصدقة من بعده، وهم بنو العباس وبنو علي وبنو عقيل وبنو جعفر وبنو الحسن والحسين، كل هؤلاء من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أزواجه من أمهاته، وأزواجه وأمهات المؤمنين من آل بيت أمهات المؤمنين من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. هنا اقرأ. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ويتولون أزواج النبي أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده، وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فرض عائشة على النساء كفرض الثريد على سائر الطعام. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. نعم، أيضا من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويوقرونهن ويحترمونهن، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الدنيا والآخرة، خصوصا خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي، وهي أم أكثر أولاده، أم أولاده رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ولها السابقة في الإسلام، وهي أول من آمن، قيل هي أول من آمن مطلقا من الرجال والنساء، خديجة قبل أبي بكر وقبل علي وقبل زيد وقبل كل أحد، هي أول من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، خديجة بنت خويلد، وكذلك عائشة بنت أبي بكر الصديق بنت الصديق. واختلفوا هل الأفضل أيهما أفضل، عائشة أم خديجة؟ فقال أهل العلم خديجة في أول الإسلام أفضل، في أول الدعوة أفضل، وعائشة بعد الدعوة أفضل، لأنها حفظت العلم وبلغته. فعائشة تميزت بحفظ العلم وتبليغه، وخديجة تميزت بالوقوف مع النبي عليه الصلاة والسلام ومناصرته في أيام دعوته الأولى، أيام الشدة عندما صلاح الدعوة في قريش. أهل السنة يتولون أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ولا يمدحون فيهن كما فعل الروافض عليهم من الله ما يستحقون. فالروافض يسبون أمهات المؤمنين ويلعنونهن، خصوصا حفصة وعائشة، ويتقربون إلى الله تعالى بسببهما ولعنهما وعدم الخذلان وعدم التوفيق والحرمان، وهم أشقياء بطعنهم في أمهات المؤمنين الذين زكاهن الله جل وعلا في كتاب من قوله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وأزواجه أمهاتهم، هؤلاء يطعنون في النبي عليه الصلاة والسلام بطعنهم في زوجاته. الرافض هم الشيعة الذين هم الآن يتقلبون في البلاد، سواء كان في إيران أو في العراق أو في غيرها من بقاع الدنيا، يملؤون الفضائيات والشاشات سبا وقذفا وطعنا في أمهات المؤمنين. هؤلاء ليسوا من الإسلام في شيء، يعني من رمى عائشة بالزنا هذا لا إسلام له ولا إيمان له، ومن قال إن القرآن محرف هذا أيضا ليس للإسلام نصيب، ومن كفر الصحابة جميعا خصوصا الأربعة أو الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان هذا أيضا لا حفظ في الإسلام، لا حفظ هؤلاء في الإسلام. الله تعالى أعلم. فيتبرؤون من طريقة النواصب، والنواصب هم الذين يعادون أهل البيت، طائف من الناس يناصبون أهل البيت العداء، هم النواصب. والآن يسمي الروافض أهل السنة عموما بالنواصب، أهل السنة براء من النواصب، النواصب طائفة تعادي، كانت في الشام قديما تعادي أهل البيت، يعادون أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، سموا النواصب لأنهم ناصبوا أهل بيت العداء. وأهل السنة لا يناصبون أهل بيت العداء، وإنما يحبونهم ويقال لا يرون فيهم كما فعل الروافض. الروافض عبدوا أهل بيت وقدسوهم ونسبوا حولهم الخرافات والأساطير وبالغوا في حبهم وأشركوا بالله جل وعلا، وأدراهم في عاشوراء يسفكون الدماء بكاء ونياحة على حسين، ويضربون أنفسهم بالسكاكين والسيوف والجنازير فتسيل دماؤهم أنهار. هذا كله من الجهل والحمق، وهم يسبون أو يغلون في آل البيت، آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وما بهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال اجرحوا أنفسكم، ولا قال أن يضربوا أنفسكم بالسيوف وقطعوا لحومكم. هذا كله من السبه ومن العقوبات المعجلة للرواح. يقول بعضهم في لطيفة إن عقوبة من قذف المحصنات هو الجلد، ثمانية جلدة. والروافض يقذفون عائشة رضي الله عنها، يرمونها بما برأها الله منها، فعاقبه الله تعالى ليس بالجلد بالصياد ثمانية جلدة، بالسكاكين والسيوف والجنازير، فيضرب حتى بعضهم يموت. فأخذوا عقوبات معجلة قبل العقوبات المؤجلة. والله نسألنا العفيف والسلام. نواصل إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء، وبقي معنا في هذا الكتاب يسير، فنقوله بمشيئة الله جل وعلا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.